يقول السائل: فضيلة الشيخ، حيث صار اختلاف ما بين التقويم وعدم رؤية الهلال لهذا الشهر، فما هو المعتمد في تحديد يوم عاشوراء حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة في هذه البلاد العبرة بما تصدره المحكمة العليا، المحاكم الشرعية في ليلة الشك تهيئ للناس أن يرجعوا إليها لإثبات الرؤية الشرعية، وهذا موجود في سائر المناطق. فإذا لم يتقدم أحد ولم تثبت الرؤية الشرعية، وجب العمل بما نصت عليه نصوص الشرع، وهو إكمال العدة، وحينئذ لا يلتفت إلى الحساب الفلكي ولا إلى التقويم، يلتفت إلى ما يصدر من هذه الجهة المكلفة المختصة بإثبات دخول الأشهر في أزمنة العبادات مثل رمضان وغيرها. فإذا كانت المحكمة بيّنت أنه لم يتقدم أحد ولم يشهد أحد برؤية الهلال ليلة الشك في رمضان وغير رمضان وسائر الشهور، فإنه حينئذ يعمل بما تقرره هذه المحكمة، لأنها هي الجهة المخولة والمفوضة بإثبات دخول الأشهر. وعليه فالذي ثبت الآن بناء على ترائي الهلال ودعوة الناس إلى ترائيه أن يوم الأربعاء مكمل للثلاثين من شهر ذي الحجة، وأن يوم الخميس وهو الأمس بداية شهر محرم، وعليه فيكون احتساب اليوم التاسع والعاشر، يوم التاسع يوم الجمعة بإذن الله، والعاشر يوم السبت، فيكون صيام التاسع والعاشر على هذا الأصل، العبرة بما تقرره المحكمة. وأما التقاويم فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وأن العبرة بالرؤية الشرعية، فيعتد بالرؤية ولو خالفها التقويم، سواء في النقص وكان التقويم بالزيادة أو كان العكس. فالعبرة بيوم الخميس أن يكون بداية لشهر محرم على ما ثبت وتقرر، وينبغي للمسلم أن يلتزم ذلك وأن يعمل به. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله عام خير وبركة وعزة ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعله عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقدمنا إلى الخير، أن تقدمنا لكل خير، وأن تصرف عنا كل شر وضر، إنك السميع المجيب. نعم.